ممكن إنسان يحس بكده، وممكن إنسان يوسوس ويعيش طول حياته شايل هم الموت وهو لسه له العمر الطويل. فخلاصة القول الإنسان يعمل لما بعد الموت مش يقضيها إحساس. واضح؟